هذا حرف الواو وهو مثل الضمة لكنه يطيل صوت الحروف، فإذا جاء بعد الحرف نقول بو، تو، حو، جو، وهكذا مع باقي الحروف.